هذه الآية أيضا ذكر الله عز وجل فيها أربعة أمور عاقب بها بني إسرائيل وهم اليهود أتباع موسى عليه السلام، وذكر العلة في ذلك، فذكر أربعة أمور أيضا سببت لهم هذا الأمر. وهذه العقوبة التي ضربت عليهم قدر من الله عز وجل لا يزال باقي، لكنها قد تزول أحيانا بسبب حبل من الله وحبل من الناس، ابتلاء واختبار من الله عز وجل. فقال وضربت عليهم واحد، الذلة، شر إلى الذلة في نفوسهم، الضعف، لا يقاتلونكم جميعا إلا إيش؟ إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، على مر التاريخ هذا معروف عنهم. ومن الذلة أيضا أنهم تؤخذ منهم الجزية، فلا يقرون في بلاد الإسلام إلا بأخذ الجزية، كما حصل في من النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكما حصل من الخلفاء الراشدين، وهكذا على مر التاريخ. الثاني المسكنة، إشارة إلى أمرين، الأمر الأول المسكنة في نفوسهم، فإنهم يتمسكنون ليتمكنوا، وهذا معروف منهم على مر التاريخ. ومن المسكنة أيضا الفقر الغالب، وإن وجد الغنى من بعضهم، كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان حيي بن أخطب من أغنى العرب، لكن كان الفقر في اليهود موجود، لأنهم أصلا لا يرقبون أجرا ولا ثوابا، وكانوا أشح الناس وأبخل الناس، وما كانوا يتصدقون ولا يتبرعون. هذا أيضا واقع حتى في زماننا، اليهود كم عددهم، وانظر حال الأغنياء منهم وحال الفقراء منهم، تجد هذا ظاهر، ليس كل اليهود أغنياء، ولكن الغنى في بعضهم، وكثير منهم وصلوا من الفقر ما الله به عليم. سبب في ذلك أنهم ليسوا أهل صدقات ولا أهل تبرعات، ولذلك يغلب فيهم المسكنات.